القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الملحن خالد حماد. ولد خالد حماد في 24 أبريل من عام 1971، تخرج من المعهد العالي للموسيقى الكونزرفتوار قسم تأليف بتقدير جيد جدا عام 1995، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج بتقدير جيد جدا أيضا مع مرتبة الشرف عام 2000. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني فالنتينو والذي عرض في رمضان 2020. أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.